الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه وحدثني أمية بن مصطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح أمية بن مصطام العيشي هذا عيشي بصري هذا يعني على علامة يعني في البصرة العيشي والعنسي بالشام إيه والكوفة والعبسي هذا علامة عيشي. قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي أيضا من الثامنة قال حدثنا روح بن القاسم التميمي بن عنبري أبو غياث بصري ثقة حافظ السادسة عن سهيل بن أبي صالح السمان أبو يزيد المدني ثقة تغير من السادسة قال عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان الزياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الأموال ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم جنة في مثل حديث قتيبة قوله بمثل حديث قتيبة يعني أن سهيل بن أبي صالح يعني أن كلمة أن ساقطة يعني أن سهيل بن أبي صالح حدث عن أبيه أبي صالح بمثل حديث سمي عن أبي صالح الذي رواه قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عنه وإنما خص رواية قتيبة لأن مصنف روى الحديث من طريقين طريق عاصم بن نضر عن معتمر بن سليمان عن عبيد الله العمري عن سمي وطريق قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن سمي وبين سياقيهما اختلاف فبين أن رواية سهير توافق السياق الذي رواه قتيبة فتنبه الله تعالى عنه إلا أنه أدرج يعني أن سهيلا أدرج في الحديث قول أبي صالح ثم رجع إلى آخره وهذا في إشارة إلى أن رواية سمي الماضية بفصل قول أبي صالح هو المحفوظ يعني أن هذا الكلام لأبي صالح وليس لأبي هريرة قوله 11 ثم رجع فقال أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وسأل في الحديث يقول سهيل 11 فجميع ذلك كله 33. تقدم أن هذا إما فهمه سهيل من تفسير قوله 33 هذا تفسير فهمه الراوي سهيل وليس صحيحا إنما هو من كل واحد 33 وليس 11 فظن توزيعه على الأذكار الثلاثة والصواب أن 33 لكل فرد من أفراد الأذكار الثلاثة فيكون كل من التسبيح والتحميد والتكبير 33 والمجموع 99 لا 33 وأوضح دليل على ذلك ما يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله بدبور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في الحديث فإذا هذا فهم أخطأ فيه سهيل وليس صحيحا فجميع ذلك كله يعني يقول ماذا كل 33 لا بل 99 تنبه رواية سهيل عن أبي حديث ساق أبو نعيم المستخرجي فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بمجموع حديثه لروح قال حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهل لا عن سهيل عن أبيه في هنا ساقطة يا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم صاحبوك كما صاحبناك ويجدون أموالا ينفقونها ولا نجدها فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وأدركتم به من قبلكم إلا من قال مثل ما قلتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 11 و11 و11 فذلك كله 33. قال فلما فعلوا ذلك فعل الآخرون فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك الفضل يؤتيه الله من يشاء. إذن لا دخل في الفضل, نحن قسمنا بينهم معيشتهم بعض واحد فقير واحد غني, لا يعني لا دخل في هذا, تدخل في هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا وحدثنا حسن بن عيسى ما ابن ما سرجس, هذا الماسرجسي أبو أبن سابوري مولى ابن مبارك ثقة من يعني عاشرة, هذا مولى ابن مبارك, ابن مبارك نفسه مولى لكن ابن مبارك مولى كان عبدا أبوه فهو اعتق فصار مولى معتق. وأما ما سرجس هذا ليس مولى عبدا, إنما هو كان نصرانيا وكان جميلا وكان راكبا يحسن الركوب, فمر على ابن مبارك فسأل منه هذا, فقال هذا نصراني فلان وفلان, قال اللهم اهدي إليك بهذا الجمال وبهذه الصفة, فهداه الله بسبب هذه الدعوة مباشرة أسلم على يديه, فجاء إليه نفس ابن مبارك فأسلم على يديه فصار مولى للإسلام. يعني وله معرفة الموالي وما له فن من مجالي ولا عتاقة لا أحيل فيه ولا مسلم كمثل الجوع فيه, هذا ولاء الإسلام وكان من أولاد الأغنياء. قال المبارك عن ابن مبارك قال أخبرنا مبارك قال أخبرنا مالك بن يغول قال سمعت الحاكم ابن عتيبة الكندية, لا تقول كندي, أسمع بعض الطلاب يقرأ كندي, كندي ما جاء إلا هذا جبل الكفار, كندي هذا كندة قبيلة من قبائل اليمن الأصلية هذه, قال الكندي ما هو كندي. قال يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسلام السداسي هذا مصنف ورجال رجال جماعة وغير شيخه فقد انفرد به هو وأبو داود النسائي, ومنها أنه مستسلم بالكوفيين غير شيخه فنيسابوري وشيخ شيخه فمروزي, ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي. شرح الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبات اسم فاعل من التعقيب أي أذكار يعقب بعضها بعضا, معقبات معناه يعقب بعضها بعضا, أو تعقب لصاحبها عاقبة محمودة أي تبقي لصاحبها عاقبة محمودة وهو الثواب. قال وقال هروي قال شمير معناه تصبيحات تفعل أعقاب الصلاة. وعلى كل حال معقبات ماذا؟ أعمال صالحات معقبات لا يخيب قائلهن أي لا يخيب قائلهن, معناه أي لا يحرم ولا يخسر قائلهن أي لا يحرم من أجرهن أي كيفما كان ولو عن غفلة, هذا هو ظاهر هذا اللفظ. وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا كان عن غفلة سوى القراءة وفي نظر لا يخفى. أو فاعلهن هو الإنسان, الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يكونوا حاضري القلب متوجهين إليه, ودون أن يكون غفلة, غفلة هذا ما هو مطروح, وغفلة الدعاء مع الغفلة والذكر مع الغفلة, لكن ما كان الأمر فاتقوا الله ما استطعتم. إنسان يحاول ولكنه قلبه ما هو يعني بهذا الحد, فهذا يعني له أجره فلا نقول إنه خائب, لا بل له ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قسم القلب على قسمين, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد, يعني الناس منقسمون إلى قسمين, وهو أن هناك من كان له قلب وهؤلاء هم مستفيدون ومنتفعون بالأذكار والدعوات والمواعظ والآيات القرآنية له قلب, وهناك قلوب كأنها ليست يعني, فهذه صاحبها إذا كان يحاول إحضارها ويضغط على نفسه وكذا فهذا أيضا درجة ثانية طيب, وهناك قلوب ميتة وهذه لا عبرة بها, ها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. جعلهم قسمين، حي القلب وهو المؤمن، هذا يقبل الإنذار وينتفع بالإنذار، والثاني الآخر ميت وعبر عنه بالكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الأموات وهم الكفار. هذا هو معنى المقصود من الآية. فإذا كل من كان له يعني قلبه حاضر، قلب له قلب، هذا يحمد ربه، الله سبحانه وتعالى أعطاه قلب فتح قلبه، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فهذا يعني لا كلام. هناك أناس ماتت قلوبهم، ليست ماتت يعني مرضت، المرض القلبي كالمرض البدني، ربما يكون يستحي جميع بدنه مثل الجزام الذي قطع أعضاءه، وربما يكون نصفه وربما يكون قليلا، فمرض القلب هكذا مختلف. فالإنسان مأمور أن يحاول إزالة هذه الأمراض بكل ما يستطيع لإحضار قلبه عند ذكر الله، عند تلاوة القرآن، والقرآن الشفاء، هذه كلها أدويتها والقرآن، شفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من الشفاء لما في الصدور. فلذلك نعم نقول من كان يعني يتأسف على عدم حضور قلبه ويحاول، هذا له يعني له أجر، له له له له درجة، ولا يأس من ذلك، إنما هو الغافل مدبر عن ربه، هذا هو الذي يعني لا قيمة له. وأما من على ذلك بقدر فاتقوا الله ما استطعت، بقدر استطاعته يحاول على إحضار قلبه ليستفيد، هذا هو المقصود. قال أو فاعلهن أو للشك من الراوي، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تحميدة، وهذا يقول قول أو رأي سهيل المتقدم. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وهنا يقول المسألة الثالثة، هذا الحديث ذكره الدارقطني رحمه الله في استدراكاته على مسلم، وقال الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون ما وقفه في الحفظ. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله الدارقطني مرجوز، لأن مسلم رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي موقوفا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضا في رفع وقفه، وبين الدارقطني ذلك. والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين ومنهم البخاري وآخرون أنه إذا روي الحديث موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع ولو كان واقفون أكثر من الرافعين، وهذه قاعدة النووي دائما يسوق هذا المسلك، وهذا يعني جزاف لا نرضى به، بل الصواب أن كما قال حديث ابن حجر يعني مثلا دائما تقديم الرفع تقديم الوصل تقديم كذا، هذا ليس جاريا. ومن متقدمين ابن حبان كذلك أيضا يعني يسلك هذا المسلك، وهذا لا، بل الذي عليه الماهرون مثل البخاري مثل أبي زرع مثل أبي حاتم ونفس الدارقطني أيضا أحيانا، فهؤلاء يعملون بالقرائن حسب القرائن. فإذا كان هناك قرائن تدل على أن الوصل هو القوي يقدمونه بحسب القرائن، ليس بكثرة الرواة ولا بكذا فقط. وإذا كان هناك بالعكس الوقف يكون أقوى يعملون بذلك، وهذا هو مسلك العلل الصحيحة القوية التي ينبني عليها علم العلل، هذا هو. وأما أن نقول دائما إذا كان كذا يعني إذا اختلف الوقف والرفع الرفع أولى، إذا اختلف الوصل والإرسال الوصل أولى، هذا هو مسلك سلكه محبان ومن المتأخر النووي في شرحه، يعني هذا لا. قلت يا شعبان الدارقطني رحمه الله تعالى وأخرجه مسلم من حديث الحاكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجلة مرفوعة معقبات لا يخلو، من حديث مالك بن مغول وعمر بن قيس وحمزة الزيات، قال وقد تابعهم زيد بن أبي أنيسة وليث بن أبي سليم وابن أبي ليلى وقبيصة عن الثوري عن منصور وخالفهم منصور من رواية أبي الأحوص وجرير عن منصور عن الحاكم فرواياه موقوفة، وكذلك رواه شعبة عن الحكم إلا من رواية جعفر الصائغ عن عبدان عنه، والصواب والله أعلم الموقوف، لأن الذين رفعوا شيوخ لا يقاومون منصورا وشعبة. الشيوخ معنى عبارة عند الحفاظ الحفاظ ويليهم الشيوخ، فهؤلاء الشيوخ معناهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا يقال لهم حفاظ لاختلال ضبطهم، ولا يقال لهم ضعفاء لأنهم ثقات ومستقيمون، فهؤلاء يسمون الشيوخ درجة ثانية إذا اختلف يعني إذا اختلفوا مع درجة طبقة التي فوقها يعني يقدم عليهم على حسب ما يراه إمام. قلت عندي أن ترجح الرفع هنا أظهر لأمور، أحدها أن الذين رفعوه جماعة وديهم ثقات الأثبات وهم مالك بن مغول، هذا يعد كمالك بن أنس هذا قرينه، وعمر قيس الملائي وحمزة الزيات، وقد تابعهم زيد بن أبي أنيسة وليث بن أبي سليم ومحمد بن أبي ليلى. ليث ومحمد بن أبي ليلى هؤلاء لا يعتبرون إلا في المتابعات، وفي المتابعة يقوونهم. ولذلك مثل مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته بأنه إذا انتهى من الطبقة الأولى يتبعهم برجال ليسوا من هؤلاء في الحفظ والإتقان كليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد، مثل بهؤلاء يأتي بأخبار هؤلاء أو بروايات هؤلاء من باب التقوية. فإذا وجد من رفعه وهؤلاء وافقوا يعني يعتبرون يعني للمتابعة، فمالك بن مغول وعمر بن قيس الملائي وحمزة الزيات هؤلاء يعني أقوى من الذين بعده. وأما ليث بن أبي سليم محمد بن أبي ليلى كذلك أيضا يعني مقوي رواية يقوي رواية. فالظاهر أن هؤلاء الجماعة قد حجبوا الرفع، فلا يضر مخالفة شعبة ومنصور لهم في وقفه، لأن الرفع زيادة فيجب قبولها. الثاني مما يضعف وقف شعبة ومنصور، الثاني أن اختلف طلب الرواة على شعبة ومنصور في الرفع والوقف، إذن هذا يقلل أهمية حفظهما. إذا اختلف الرواة على شعبة ومنصور زيد أنه يعني يقلل أهمية تقديمه على رواية هؤلاء السابقين، لأن ما اتفق الرواة عنهم، أحيانا رواه شعبة مرفوعا وأحيانا موقفا، ومنصور كذلك أيضا لبعض الرواة رواه كذا، فإذا هذا قلل أهميته في الوقف، فيكون هذا الاختلاف مرجحا لرفع من خالفهما. فأما الاختلاف على شعبة فرواه سليمان بن حرب ومالك بن سليمان عنه مرفوعا، فأما رواية سليمان بن حرب فقد أخرجها أبو نعيم في المستقرئ لسنده عنه عن شعبة عن حاكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات الحديث. ثم وأما رواية مالك بن سليمان فقد أخرجها البغوي في شرح السنة لسنده عنه عن شعبة عن حاكم بن تيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخلو قائلهن الحديث، وخالفهما وكيع فرواه موقوفا إلى آخره. وعلى كل حال فتبين بهذا أن مخالفة شعبة ومنصور بالوقف غير سليمة لوقوع اختلاف الرواة عليهما، فيكون هذا الاختلاف مرجحا لرفع غيرهما. أيضا الثالث الأمر الثالث مما يؤيد أن الوقف في مثل هذا له حكم الرفع، لأنه ما لا ينال بالاجتهاد والرأي وإنما سبيل التلقي من الوحي. والرابع أن الحديث شواهد، وهي الحديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب. وخلاصة مسألة أن ترجيح رفع هذا الحديث هو الحق لما سبق من الحجاج. والحاصل أن الحديث الصحيح مرفوعا كما هو غرض مصنف في إرادة هنا، لا كما ادعاه الدارقطني من ترجيح الوقف على الرفع. فتبصر أحيانا كلام الدارقطني لا مخرج له ونوافقه في ما قال فيما اعترضوا على مسلم، وأحيانا يعني ما يكون قويا مثل هذا، فلذلك ننصر مسلما في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا نصر علي الجهضمي هذا أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهام الأسدي الكوفي ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري من الطبقة التاسعة. قال عن حمزة حدثنا حمزة الزيات، وحمزة هذا هو حمزة بن حبيب على يعني الزيات القارئ التيمي مولاهم أبو عمارة الكوفي صديق زايد ربما وهم من السابعة. وهذا حمزة هذا أحد المقرئين السبعة أحد البذور السبعة، وحمزة ما أزكاه المتورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. وهذا يعني حمزة عن الحاكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن أو قال فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. وفي السند المتصل قال حدثنا محدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا أسباط محمد بن عبد الرحمن بن خالد ميسرة القرشي مولاهم أبو محمد ثقة بعث في الثوري من التاسعة، وهذا أول محلي ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط. قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي ثقات متقن عابد الطبقة السادسة عن الحاكم بهذا الإسناد مثله. تنبيه: رواية عمرو بن قيس عن الحاكم هذه ساقها الترمذي والنسائي. فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمورة الحمص الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس ملائي عن الحاكم عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن، سبح الله بدبور كل صلاة 33، ويحمد 33، ويكبر 34. هذا هو رواية عمرو بن قيس ملائي. وبالسائل متضيق على: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسط، عبد الحميد بن بيان الواسط أبو الحسن العسكري صدوق من الطبقة العاشرة. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان، هذا خالد بن عبد الله الطحان الواسط ثقة ثبت من الثامنة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد المذحجي، أبي عبيد المذحجي هذا صاحب سليمان بن عبد الملك، قيل اسمه عبد الملك وقيل حي وقيل حيي وقيل حوي بن أبي عمر ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ماذا عن عطاء بن يزيد الليثي؟ لا، قال مسلم: أبو عبيد هذا مولى سليمان بن عبد الملك. هذا كلام من النوادر، من النوادر مسلم ينبه أحيانا، وهذه وظيفة الترمذي وهو المعتني بهذا كثيرا، وأما بخاري ومسلم وكذلك والنسائي كذلك يدنيه وأبو داود كذلك، وأما مسلم والبخاري ما يكثر من هذا بيان مثلا مبهمات أو المهملات أو درجة الراوي كذا قليل عندهم، وهذا بين به أنه مولى سليمان بن عبد الملك. قال عن عطاء بن يزيد الليثي الجندعي هذا المدني نزيل الشام في قتل الثالثة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لطائف إسناده من سداسيات المصنف، ورجال رجال الجماعة سوى شيخي فتفرد به هو وأبو داود والماجه وأبي عبيد، وسوى أبي عبيد فتفرد به هو أبو داود والنسائي، وعلق له البخاري. قال ما داشر العديد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله من سبح الله، وفي نسخة قال من سبح الله أي قال سبحان الله في دبر كل صلاة 33 أي بعد التسليم، وهذا لا قائل لأنه قبل التسليم ما في قول 33، وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. بين جملة العدد بعد ذكر بالتفصيل وسمى فذلكة، هذه سمى فذلكة، هذا قالوا إنه نحت منحوس نحت، والنحت فيه كلمات وأنا لأبيات الفوائد السمية، ما الفائدة كم في المنحوس في النحت، والنحت مسموم من العرب فبسملة وحمدلة وهيللة وحوقلة وطبلقة ودمعزة ودام الله عزة. وهذا أين افتحوا افتحوا. واثنان مولدان وهما بلكف وفذلك، بلكف منحوت من بلاكيف، هذا الزمخشري مؤتزلي لما يرد على أهل السنة يقول يرى، لأن المؤتزلة ينفون رؤية الله في الآخرة، فلذلك قال أشبهوا بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، هؤلاء أهل السنة شبهوا الله بخلقه بأن يرى في الآخرة يراه الناس، فهذا تشبيه للخارج والمخرج، فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، هذا بالبلكفة الله سبحانه وتعالى هو علمنا هذا، يعني إيه؟ ليس كمثله شيء وسمع البصير، كيف تسترنا على عنق؟ لا، هذا قال معتزل هذا زمخشري، فتستر بالبلكفة، بلكفة هذا منحوت من بلاكين، فذلك هذه مولدة أيضا، فذلك أصله ذلك، فذلك العدد كذا وكذا، واحد يحسب يحسب يحسب يحسب يحسب يلخص ما سبق له من التفصيلات فيقول فذلك العدد كذا وكذا، فنحت من هذا فذلك العدد، يعني معناه لخصهم فذلك العدد، فذلك العدد هذا يقال فذلك حسابه أنهاه، وفرغ منه مخترعة من قوله إذا أجمل حسابه فذلك كذا وكذا، قال القاموس يعني نحت، هذا نحت. في الأفعال المنحوتة النحت قد ورد في أفعال مسموعات فلتحفظ والمقال، بسملة سبحلة تذاكها للا حوقل هيا على يديه حمدلا بسملة بسم الله الرحمن الرحيم سبحلة سبحان الله هللا لا إله إلا الله حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله حيا حي على قال حي على الصلاة حي على الفلاح يا حمدلا قال الحمد لله قال بقى دمع زك ذاك جعفلا هللا بعث لي لي سمع على هذه مسمع قبل طلبك معناه قال أطال الله بقعك أطال الله بقعك طلبك دمعز أدام الله عزك جعفل جعل لله فداءك جعفل هيلل من مثل هلل بعثر بؤثر ما في القبور أثير بعيث ما فيها وأثير ترابها هذا بعد لخص من هذا سمع على قال سمع الله من الحمد سمع على واستعمل المولدون بل كفى كذاك فذلك بهذا يكتفى هذا الذي وصل إلينا ومن النحل قال فذلك العدد نظير قول تعالى تك عشرة كاملة بعد ذكر ثلاثة وسبعة قال ماذا وقال تمام المئة أي مكمل المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ماذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أي كثرة الله أكبر فضل عظيم الشيطان حريص كثير من الناس يحرم هذا يتحدث مع هذا أو يشغل بأشغاله قبل أن يسبح الله هذه غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا فضل عظيم ينبغي العناية به عندك الذنوب مثل زبد البحر زبد هذا الذي يأتي الرغوة الذي على رأس البحر كثير هذا كثير يشبهون به كثرة كثير خطاياك يغفر الله تعالى لك وهذا هو محمول كما يقول العلماء وعلى خطايا الصغائر أو يتجاوز إلى الكبائر لأنه إذا لم يكن لك صغائر وعندك كبائر وفعلت هذا يخفف عنك الله سبحانه وتعالى مثل الزبد لا يقال هذا وأعرف ما تقدم أن تمام المئة في هذه الأذكار والتكبير رواية يعني 33 تسبيح و33 تحميد و34 تكبير فيكون تمام 100 34 99 هذه واحدة 100 لا إله إذن ماذا تفعل تفعل بهذا وبهذا بعض الأحيان معظم الأحيان تفعل بهذا وذاك أيضا بعض الأحيان تفعل به ولا تزل لا إله إلا الله حتى يكون وقد ذكرنا إن الأذكار النبوية والدعوات النبوية لا ينبغي التصرف بها بالزيادة والنقص ينبغي المحافظة على أرقامها على عددها وقد شبهه العلماء بالأدوية التي يصفها الطبيب لك كم من كم كذا ولا تتجاوز وهكذا لأن هذه الأذكار معناه أن لها أسرار يترتب عليها فإذا تجاوزت زدت نقصت معناه لا تنال الموعود ينبغي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حائم شدد على البراء بن عازب رضي الله عنه حينما قال ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت قال التعليم النبوي هذا له سر ينبغي أن يحافظ على عدده وأما إذا أردت أن تذكر الله وتسبحه مطلقا تذكر الله ذكرا كثيرا ما في بأس لكن أنت في هذه الحالة قف على العدد المعين ثم بعد ذلك اذكر ربك كما تشاء قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهو أكبر هذا مطلوب قال رحمه الله هذا وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ماذا رحمه الله تنبيه أخرج الحديث ابن حبان من طريق يحيى بن صالح وحاضي عن مالك عن ساكت هنا عن مالك مرفوعا ثم قال رفعه يحيى بن صالح عن مالك وحده انتهى قال حبيب بن عبد البر رحمه الله بعد ان اورد الحديث هكذا الحديث موقوف بالموطئ على ابي هريره ومثل لا يدرك بالراي وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيره ثابته من حديث ابي هريره ومن حديث علي بن ابي طالب ومن حديث عبد الله بن عمرو العاص ومن حديث كعب بن حجر وغيره انتهى الحاصل ان مثل هذا يعني لو لم تكن هذه الشواهد له لكنه لا يقال من قبل الرأي الصحابي إذا حدثنا بحديث وليس معروفا وبالنقل الإسرائيليات نقول هذا محمول له حكم الرفع موقوف حكم الرفع ولذلك لما شدد عليه أبو هريرة كعب الأحبار، وقال له هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أقرأ التوراة، يعني معناه أنكر عليه، أنا ما أخذ من التوراة مثلك، إنما أنا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كذا، فتعجب من حفظه وقال له هذا في التوراة، نفس ما قاله محمد موجود في التوراة وقرأها عليها. فالحاصل أن أبا هريرة لا يتهم إسرائيليا. وقال بسلام متطير، وحدثنا محمد الصباح، محمد الصباح الدولابي، هذا الجرجرائي، هذا من ابن ماجه، وهذا الدولابي أبو جبل بغدادي في قطر حافظ، وهذا من رجال الجماعة. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني، أبو زياد الكوفي لقبه شطوصة، صدوق يخطئ قليلا، من الطبقة الثامنة. قال عن أبي عبيد الذي سبق، وعبيد الذي سبق، قال مسلم إنه مولاي سليمان بن عبد الملك. قال مسلم ماذا؟ مولى سليمان بن عبد الملك. قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. رواية هذه رواية إسماعيل بن زكريا عن سعيد، هذه لم أجد من ساقها. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى تنبيه آخر، قال حافظ أبو علي الجيان رحمه الله تعالى، هذا له كتاب تقييد المهمل في كتاب على الشيخين على بخاري ومسلم، يذكر هناك انتقادات ويذكر هناك تصريفات النسخ، كتاب طيب هذا نحو 3 مجلدات لمسلم اسمه 3 تقريبا، ولبخاري أيضا هناك من التصحيفات أو ما إلى ذلك، مثل ما ألف يعني قريب منه هذا مشارق الأنوار على صحيح الآثار، هذا قاضي عياض ما شاء الله أجاد وأفاد، هناك كتاب على البخاري ومسلم وعلى الموطأ، هناك التصحيفات نسخ نسخ يكثر فيها التصحيفات يذكرها يريدها من نسخة فلان كذا ومن نسخة فلان كذا والصحيح نسخة فلان وهكذا. وأيضا إلى جانب ذلك يزيد شرح الغريب مشارق الأنوار، هذا كتاب مهم جدا. وكذلك أيضا أبو علي الجياني هذا كتاب طيب مفيد جدا وينبغي تنبه. قال ماذا؟ حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله بدبور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله إلى آخره حديث. ثم خرجه بعد ذلك عن محمد الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء غير منسوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو مسلم الدمشقي، هذا أيضا له كتاب تعقيب على مسلم، أبو علي الدمشقي له كتاب يتكلم على صحيح مسلم، هذا موجود مطبوع، يذكر أن محمد الصباح نسبه فقال عطاء من يسار وأخطأ فيه، عطاء من يزيد الذي هو الصحيح كما سبق وأخطأ، فإن كان هذا فإن مسلم من الحجاج أسقط الخطأ من الإسناد ليقرب من الصواب، يعني معناه شيخه أخطأ فيه ولكنه يعلم أنه خطأ فأسقط الخطأ وتكلم بالصواب. إذا عرفت أن هذا خطأ من الأصل، لكن مثل هذا يقولنا يعني كذا زيادة توضيح كذا، إذا أخطأ شيخك مثلا فتقول تنبه عليه تنبه عليه، هكذا روايتنا والصواب كذا، لكن أحيانا يعني يتغافلون يعلمون أن هذا خطأ صريح ويعدلونه. وقد روى مالك هذا الحديث عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة موقوفا، انتهى كلام الجياني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير وحرب، قبله عنوان باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. من الغريب مع صحة الحديث الكثيرة في هذا الباب، مالك يرى الكراهة في الفرائض أنه لا يقرأ منها شيئا، عجيب هذا يدل على ماذا؟ مالك في المدينة في مبيت الوحي، وهناك الصحابة الذين حدثوا بهذا الحديث كثير وفاته ذلك، وكثيرا ما يعتمد على عمل أهل المدينة، ولعله علماء المدينة يتساهلون ووجدهم كذلك. وإلا في الفريضة حديث علي في الفريضة وفي غيره وحديث أبي هريرة كلها تدل على أنه يعم النافلة والفريضة، النافلة والفريضة، وهو كثير. ومن أهمها أو من الأجمع الآكدها حديث أبي هريرة، أقول يا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت، هذا أقواها. ويليه حديثه علي رضي الله عنه وجهت وجهي وبه تمسك الشافعي، ويليه سبحانك اللهم وبحمدك، أما هذا في ضعف ولكن مشوه. من الغريب مذهبان مسران عليه، حنفي وحنبلي كلاهما سبحانك اللهم، كل العوام سبحانك اللهم وبحمدك ولا يقرؤون أبدا الأصح هذا. والمفروض أن الإنسان يتنوع أحيانا لو قرأ هذا ماشي، وإلا فأكثر الأحوال يكون بالأقوى والأصح والأصح تقرأوا اللهم باعد بيني وبين خطايا، ثم ويليه وجهت وجهي كما هو مذهب الشافعي. الشافعي لو قيل له طالب شافعي أو عمي شافعي لو قيل له اقرأ التوجيه أو سبحانك اللهم بحمدك قال ما أعرف هذا حنفي هذا، وهذا الحنفي لو قيل له وجهت وجهي يقول هذا لا هذا مولانا هذا للشافعي. وزعوا المذاهب على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا فيستهدي به كل مستهدي، ويعني بلا صره ولكنهم بلا صره أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. الدين واحد والكتاب واحد والنبي واحد والله واحد. بين هذه الأشياء أنتم جعلتم أربعة أركان والدين توزعها أربعة مذاهب، هذا يقول هذا للحنفي وهذا يقول هذا للشافعي وهذا يقول، أين سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يمكن أن نقول هذه كلها حسب ما وصل إليهم علمهم تكلموا وقرروا ذلك، ولكن نحن إلى جانب أنه جاءنا عصر جمعت الأحاديث وبعثر صحيحها من ضعيفها، وجاء الشيخان أكثر فأكثر، فما وجدناه في هذين الكتاب مثلا نقدمه وإن كان مذهبنا خلاف ذلك. هذا هو الحق، هذا هو الحق. ومن دليل وأصله دليل على ذلك مالك نفسه في هذه المسألة التي نعانوا فيها، ولماذا أنكر ذلك؟ إذا معنى ذلك أن الأئمة يفوتهم كثير من السنة بسبب من أسباب واعتذروا عنه لذلك، وأما نحن مالكية وغير مالكية لازم نعمل بما صح لدينا، وهذا هو النصح لكل من له مسكة بالسنة أو تمسك بالسنة، فينبغي أن لا يخل بهذا ولا يحتج بمذهبه. ارسل دائما ارسل ولا يوم واحد يثبت وين الحديث قال مالك ما يراه. وقال بعض أهل العلم إن مالكا دريبا أيام ما أفتى الخروج على ولي الأمر على جعفر، أيوة لما أفتى أرسل إليه من يضربه فضربه حتى كسر هذا ضرب مبرح، فكان لا يستطيع أن يرفع يديه، فجاء وهي المغربي من أصحابه يعني فرأوا صلي هكذا فقال السنة عند مالك هكذا يحتمل أن تكون قصة صحيحة لأنه ضرب حتى خلع كتفه اليمين وهو فبسبب ذلك مع محمد إبراهيم بن محمد عبد الله محمد عبد الله بن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم كان خرج في المدينة أبو جعفر في بغداد خليفة الوقت، فاستشعروه فاستفتوه أن أعمل ثورة هنا، قال هذا يجوز، فقالوا له بايعنا ذلك قال أنتم مكرهون ما يلزمكم هذا، فإن ذلك جاءت الدورة وهذا مات قتل صاحب الثورة، فلما قتل بقي مالك وحده وفتوه. المهم فقال بعض أهل العلم لعل هذا أتباع مالك رأوا بتلك الحالة فظنوا أن مذهبه، ولذلك الحديث أخرجه في موطأ نفسه من القبض هذا. فالحاصل الشاهد من ذلك أن الإنسان يبحث عما هو أصح فأصح ويتمسك به، وسيأتينا إن شاء الله يعني أصح ما ورد في ذلك في هذا الباب. أو ما يقال تبين تكبيرة الإحرام والقراءة، كان الأولى المصنف رحمه الله تعالى أن يقدم أحاديث هذا الباب بينما بين باب أحاديث تكبيرة الإحرام وأحاديث قراءة الفاتحة كما لا يخفى مناسبة تامة. وهذا ربما يسأل سائل، هذا الباب ليس للمصنف هذا للشراح، فنقول إن الكتاب مبوب وليس بمترجم، انتبهوا لهذا، هذا كثير من الناس ما يعرف هذا. البخاري مبوب ومترجم، وأما البخاري مترجم وليس مبوبا، ومسلم مبوم وليس مترجما. ما معنى هذا؟ يعني معنى ذلك أن البخاري يقال إنه كتب تراجم كتابه، ويقال في الروضة الشريفة كتب كلها، ثم جال البلدان شرقا وغربا ففي أي باب حصل حديث يدخله هناك، ولذلك تجد بعض الأحيان ترجمة وحديث ما مناسب. وسبب ذلك أنه كان هذا الحديث لحاله وهو يريد أن يدخل بعد الترجمة حديثا مناسب للترجمة، فلم يوفق لذلك مات. فجاء الناسخ فقدم هذا الحديث إلى ذلك تلك الترجمة ظنه منه، فإذا قرأت الحديث والترجمة غير هذا غير ما يتناسب. وهذا الجواب فيما إذا استعصى على الصراح يعني الجواب عن البخاري، أحيانا تجد حديث مطابق ما فيه بهذا وجاء. هذا مما قدمه إيه؟ مما جمعه النساخ على الكتاب. فهذا هو السبب. وأما مسلم فإنه لم يفتو بالتراجم، وقال إنه كتب إيش الكتاب الكبار، هذا كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب النكاح، إيه عذيك له. ولذلك قال السيوطي تقريبا إن وجدنا نسخة مقروءة عليه أو منسوخة في عهده فيها الكتب هذه مع الكتب. وأما التراجم هذه الأبواب للشراح. ومن غريب ما يتفق لبعض الشراح يقول لك ما المطابقة بين هذا الباب وبين هذا الحديث. أولا من الذي قال لك هذا باب مسلم؟ ليس باب مسلم حتى تبحث عن المطابقة، ما في مطابقة أصلا. وهذا يهم أن الباب، لأن أقل حاجة إن هذه الأسلوب، أن هذا الأسلوب يدل على أن الباب للمصلي، ولو تغافلنا مثل تركناه. لكن يتوهم الطلاب بأن الأبواب هذه للمسلم وليست له. فالحاصل وبعض منكر هذا وليس وقوله منكر هذا اللي يقول إيه من وضعه مسلم كلها، وهذا غلط. وقد أثبت المتقدمون بأن نسخ مسلم خالية عن التراجم هذه، إنما أتى كل شراح يعني حسب وادعى النووي في أول كتابه بأنه سيبحث مناسب للحديث ويترجم عليها خلاف من سبقه لأنه قال ما رأوا حقه. فجاء هو ووقع في نفس ما قال، يعني بعض المواد يترجم على مذهبه، باب وضع اليدين، باب وضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر، وفي حديث مسلم ما في، ولا في حديث كذا ولا في حديث كذا، بل الصحيح الذي ثبت في ابن خزيمة على الصدر، هذا هو الصحيح. لكن لما كانت مذهبه تحت الصدر أخذ من ذلك وترجم عليه، وهذا هو المخالفة لمنهجه. فالحاصل إن مسلما كتب الكتاب سردا ولكنها مبوبة. إيش معنى مبوبة؟ كل حديث أحاديث مجموعة الحديث بما يتناسب يجعلها هنا وليس عليها ترجمة، ولذلك الشراح يستطيعون أن يجعلوا على رأسها باب كذا مثل هذا. ثم بعد ذلك أحاديث مجموعة كلها على معنى واحد يجعلها هكذا، هذا معناه مبوب. كتاب مسلم مبوب وليس مترجما، فلذلك استطاع الشراح أن يمشوا على طريقة سليمة بهذا المعنى. ولذلك نقول إنما نقرأ الكتاب لا نقرأ التراجم. ومن غريب ما اتفق من المتأخرين أو من سوء فهم المتأخرين مثل الذي رقم الكتاب محمد الأستاذ فؤاد، هذا رقم الكتاب هذا وأدخل التراجم هذه، والأولون لعلمهم وفهمهم جعلوا تراجم الكتاب على رأس الليل على رأس الكتاب. ولذلك النسخة التركية وكذلك أيضا النسخة شو اسمها النسخة الهندية يجعلون التراجم فوق الكتاب في الهامش يعني. فجاء هذا الراجم كلها أدخلها وسط الكتاب لأنه لا يعرف هذا، ليس من تخصصاته، فأدخل وأوهم الناس أن هذا من وضع مسلم وهذا ليس بصحيح. والحاصل ولذلك حينما نقرأ نسرد بأساندنا إلى مسلم ونقول بالسند المتصل المؤلف قال كذا، وقبله عنوان من الشراح كذا وكذا ننبه عليه، فيقول ماذا وبالسند المتصل قال حدثني زهير وحارب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال حدثنا جرير وعبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري وقال بها عن عمارة بن القعقاع من شبرمة، عمارة بن القعقاع من شبرمة الكوفي الضبي ثقة أرسل عن المسلم السادسة قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير تلو في اسمه كرهارم وقيل غير ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي من الطائف الإسلام أنه مسلم خلاصية مصنف، وأن رواته كلهم رجال جماعة سوى شيخي فما أخرج له الترمذي، ومن أنه مستسلم بكوفيين غير شيخي فنسائي ثم بغدادي وأبي هريرة وغير أبي هريرة فمدني. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، أي تكبيرة الافتتاح، إذا كبر في الصلاة هذا فريضة ونافلة، إذا كبر في الصلاة ماذا سكت هنية أي لطيفة ساعة لطيفة قليل يعني ما هو ما يطولها. وهذا يدلنا على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يطول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح وإن كان سنته لكنه فمعنى ذلك أنه لا يجمع بين هذه الاستفتاحات. فمثلا استفتاح في توجيه سبحانك اللهم وبحمدك وكذلك، فهذا يعني المنفرد، وكذلك من يصلي في صلاة الليل لو طول بذلك لا بس. وأما في الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف، فلذلك كان يكتفي بهذه الدعوات وهي أصح ما ورد عنه. قال هنيهة، فقال قبل أن يقرأ أي يقرأ سكت هنيهة. فهذا في معنى فائدة أن السكوت يطلق على القراءة السرة. لماذا؟ لأنه لو سكت كيف كيف كيف يعني يقرأ وكيف يفهم أبو هريرة؟ ما يفهم إلا أنه سمع منه يقرأ بالسر ويتحرك شفته كذا فسأل عن ذلك. فإذا قلنا سكت معناه أخفى قراءة هذه الدعوات وليس المراد السكوت خلاف الكلام. قال قبل أن يقرأ فقلت القائل أبو هريرة يا رسول الله في أبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أي إخفاءك القراءة ما تقول أي شيء تقول؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب للسؤال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي باعد وكما بعدت بين المشرق والمغرب، كناية إيش عن عدم المؤاخذة بالذنب كما المشرق والمغرب. قال اللهم نقيني من خطايا من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ، اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الذي أقوله بين التكبير والقراءة، وهذا اتفق عليه الشيخان فأصح أحاديث الاستفتاح وهذا ينبغي أن يشتغل الإنسان في معظم الأوقات بهذا. وأحيانا سبحانك اللهم وبحمدك هذا ليس في الصحيحين إنما هو في السنن وهو حديث ضعفه، وعلى كل حال مشاه بعضهم ولذلك يقرأ أحيانا ذلك ناشي. قال وماذا؟ والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده استحباب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة في الصلاة، وفي خلاف سيأتي كلام عليه في المسألة الثانية. ومن جواز الدعاء في الصلاة ما ليس في القرآن خلافا للحنفية، ما ليس في القرآن خلافا للحنفية، لكن الحنفية يقولون ايه بما ليس في القرآن والسنة والحديث الصحيح هكذا يؤيدونهم. اللهم زوجني فلانة خلاص بطل الصلاة، اللهم ارزقني العمارة صفات كذا وكذا بطل الصلاة. هذا مذهب الحنفية، وجمهور العلماء لا يرون ذلك. الحاصل ان الذي يفسر الصلاة عندهم او لا يصلح هو ما كان من كلام الناس وليس في القرآن. ومن ما قيل ان هذا الدعاء صدر من صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في اظهار العبودية، وقيل قالوا على سبيل التعليم لأمتي، واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر بوجوب ورود الأمر بذلك في حديث سمرة رضي الله عنه عند البزاء. ومن ما كان على الصحابة رضي الله عنه من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم حتى حفظ الله عز وجل بهم الدين. الله أكبر. كانوا يتتبعون يأتون إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عما يفعل إذا دخل البيت، ما كان ماذا كان عمله. فتقول عائشة رضي الله عنها كان عمله كان في يكون في مهنة أهله، في مهنة يعني يخدم، إذا سمع وهكذا يعني يتتبعون أحواله دخولا وخروجا حتى حفظ الله بهم السنة. ومنها وفي ومنها ومنها وفي لا ومنها أن فيه حدث ومنها أن فيه تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، ويجوز تفدية غيره أيضا فليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف تقدم بيانه في غير هذا المحل. وبناء أنه يدل على جواز الطهارة في ماء الثلج والبرد، وذلك حيث ثبت شبه محو الذنوب عن الشخص المحو الأوساخ بهذه الآلات، فأفاد أن هذه الآلات تفيد الغسل الشرعي وأنها ما يزال بها الأحداث والأخبار. قال في الفتح واستبعده ابن عبد السلام وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل، وهذه مسألة حنفية. ومنها ما قال حبيب بن رجب رحمه الله إنما كان يدعو في استفتاح الصلاة المكتوبة بهذا، والله أعلم عن ذلك أن هذا الدعاء الذي كرهه مالك كانت مكتوبة، لأن الصلوات الخمسة تكثر الذنوب والخطايا كما قال تعالى وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهكذا لهذا المعنى. و فمن المسألة مسألة الرابعة، المسألة الرابعة في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا دليل الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب الدعاء والاستفتاح، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وقال مالك رحمه الله لا يستحب، هذا هو الغريب، دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ودليل جمهور هذه الأحاديث الصحيحة انتهى. هذا هو الغريب. وفي شرع مهذب يستحب لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح. وقال أيضا أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعون فمن بعدهم، ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك، فقال لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين قراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين وفي تسبح إلى آخر الفاتحة. واحتج له بحديث المسيء صلاته فإنه ليس فيه استفتاح، وقد يحتج له بحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة، وليس نفيا لهذا. هذا من ناحية القراءة. الحاصل نلخصه في الأخير، قلت الأصح أيوة الأخير صفحة 66، خلاصة المسألة أن دعوات الاستفتاح التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب وغيره استحب استعمالها في الفرائض والنوافل، فإن تيسر المصلي الجمع بينها فحسن، هذا لمنفرد، وإن اقتصر على بعضها فحسن. وأصحها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في هذا الباب، وهو إيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هو متفق عليه. ويليه حديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي الآتي المصنف في أبواب قيام الليل، ويليه سبحانك اللهم عند أصحاب السنن. وأما قول مالك رحمه الله بعدم مشروعية ذلك فقد عرفت الرد عليه فيما سبق آنفا، والله تعالى أعلم الصواب، وإليه مرجع الماء. ثم رأيت للحبيب بن رجب رحمه الله بحثا استوفى فيه اختلاف المذاهب وحجاجهم، أحببت إراده هنا تتمة لفائدة، وإن كان خلاصته تقدم بما مضى. قال رحمه الله إلى آخره. وعلى كل حال هذا هو الذي نراه، وهو أنه أن الاستفتاح وإن أنكره مالك إلا أنه ثابت. ومن المسألة الخامسة على حفظ الرجل رحمه الله تعالى ما يستحب الاتيان به قبل القراءة في الصلاة التعوذ عند جموع العلماء، واستدل بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى إذا أردت القراءة هكذا فسر الآية الجمهور. وحكي عن بعض المتقدمين منهم أبو هريرة وابن سيرين وعطاء التعوذ بعد القراءة على ظاهر النص إذا قرأت القرآن إذا انتهى تعود. وقالوا الحكمة إن القراءة ربما تكون هناك مخل بأداب القراءة فتعوذت انتشر الشيطان فذا قالوا، لكن قبل القراءة هو مذهب الجمهور هو الأولى. قال وهنا الخلاف مسألة في مسألة فيها خلاف، هل التعوذ في الركعة الأولى أم في كل ركعات؟ هذا بحث في هذا، والظاهر أني رجحت في النسائي كونه في الأولى، والشوكان يخالف، وأخيرا تبين لي أو مال قلبي إلى التعميم، لأن في كل الصلاة قراءة؟ قال نعم، يعني معناه قراءة مستقلة، فهذا يدل على أن قراءة في كل ركعات مستقلة، والتعوذ يشرع في القراءة إذا قرأت القرآن. قلنا به أخير قلت به وهنا واختلفوا هل يختص التعوذ بالركعة الأولى أم يستحب في كل ركعة على قوله. أحدهما يستحب في كل ركعة هو قول نسيرين والحسن والشافعي وأحمد في رواية. قلت عندي هذا المذهب أرجح لظاهر النص فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الآية، لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة والله أعلم. والثاني أن يختص أنه يختص بالركعة الأولى وقول عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد رواية عنه. وقال هشام الحسن كان الحسن يتعوذ في كل ركعة، وكان المسيرين يتعوذ في كل ركعتين. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعوذ في الصلاة مكتوبة، ما في، بل الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا هذا ولا هذا ولا هذا سريع. وذهب إلى أن في الصلاة مكتوبة بل يفتتح بعد التكبير قراءة الفاتحة من غير استعادة ولا بسملة، واستدل بظاهر حديث أنس رضي الله عنه. لكن حديث أنس ما هو دليل هذا؟ كان يفتتح القراءة فقال استفتح، كان يفتتح القراءات بالحمد لله رب العالمين. هذا كما فسره الشافعي والتفسير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم السورة على الفاتحة، بل أول ما يبدأ به الفاتحة، هذا هو معنى المقصود أنس، وبهذا فسره الشافعي وهو الصواب. وأما هؤلاء قالوا أدلف والحمد لله رب العالمين وافتتح الله أكبر الحمد لله رب العالمين انتهى، لأن هذا ظاهر النص. لكن نقول نجمع بين أطراف الأحاديث النصوص، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيحين قال أبو هريرة ما تقول بين القراءة والتكبير، قال أقول كذا وكذا، فهذا لا يمكن إلغاؤه، كيف نلغيه؟ لازم الجمع به بأطراف الأحاديث والعمل بها. فإذا نحمل حديث أنس كان يفتتح القراءة، شوف القراءة وقيده قراءة ليس الدعوات الاستفتاح، كان الاستفتاح غير هذا، كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين قبل ما يقرأ السورة، دائما ملازم فاتحة، ولهذا وجب عليه أن يبدأ فاتحة الكتاب لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه البصري من الطبقة الثامنة كلاهما عن عمارة بن قعقاع كلاهما يعود إلى من؟ إلى الضمير محمد بن فضيل وعبد الواحد بن زياد كلاهما عن عمارة بن قعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، وهذا أحاله إلى حديث جرير. أما رواية عبد الواحد بن زياد عن عمارة التي أحالها المصنف رحمه الله على رواية جرير فقد ساقها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح فقال حدثنا موسى بن إسماعيل إلى آخره. وأما رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع التي أحالها المصنف رحمه الله هنا على رواية جرير عنه فقد ساقها ابن ماجه رحمه الله في سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره. قال رحمه الله أبي سعيد المتوسط قال حدث قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان قال مسلم صاحب الكتاب وحدثت عن يحيى بن حسان. هنا مسلم المقاطع أو المقطوعات أو المنقطع ما عنده في كتابه إلا نحو 12 حديثا فقط، أما البخاري كثير معلقاته كثيرة، وأما مسلم لا يوجد إلا هذه المواضع، ومن جملتها هذا مما يعني علقه هذا الذي قال مسلم وحدثت، معناه الشيخ ما ذكره، وحدثت عن يحيى بن حسان التنسي البصري نزير التنسي فقط من الطبقة التاسعة قال وغير أنا ويونس مؤدب يونس بن محمد من مسلم أبو محمد البغدادي ثقة ثبت من صغار التاسعة، وقوله المؤدب لأن المؤدب عادتهم المقرئ مقرئ الأطفال الصغار، فهذا قوله مؤدب هذا وجدته كان هكذا الظاهر. قال وغيرهم وغيرهما وعن غيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، هذا هو مراده ولم يسكت، وهذا يقول له ينافي البسملة والتعود لأن مراده ولم يسكت، هذا هو محل لغرض أبي هريرة، يعني أن استفتاح دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، وأما في بقية الركعات فما في استفتاح بل القرآن فقط، هذا هو مراده لأن هذا إذا قام ولم يسكت يعني لا يسكت عن قراءة فاتحة مشتغلا بدعاء الاستفتاح كما يفعله في الركعة الأولى، وفي دليل على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في أول الركعة الثالثة كالأولى وإنما يشرع الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. هذا الحديث من أفراد المصنف. المسألة الثالثة هذا الحديث أحد الأحاديث التي وقعت في صحيح مسلم معلقة وهي نحو 12 موضعا وبعضهم جعل 14 لكن بالتكرار 12 موضع، وقد تقدمت مفصلة في شرح المقدمة هناك فصلناها كلها. وهذا الحديث قد وصله الحديث أبو عوانة في مسنده فقال حدثني أحمد بن سلم هو ابن مالك عن محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حديث آخر، يعني معناه أن الحديث هذا معلق عند مسلم وقد وجد من وصله وهو أبو عوانة في مستخرجه، والمستخرجات هذه فوائدها مستخرجات أبي نعيم، خاصة مستخرج أبي نعيم على مسلم من أعون ما يكون للإحالات، يعني نستفيد منه كثيرا، لكنه ناقص. وزيد على ذلك إن نسخته سقيمة مرة، تصحيف عجيب، تصحيف منه. وكذلك أيضا أبو عوانة أخف، ولكن هو أيضا مصحف، لكنه يقولون إنه مستخرج، والظاهر أنه لا يظهر عليه المستخرج، لأنه أولا ما هو بترتيب هذا أبو نعيم قدما بقدم بترتيب مسلم، كلها أحاديث التي أحالها مسلم أخرجها بسنده ونستفيد منه هذا، وهو مرتب على مسلم. وأما هذا أبوابه مختلفة معه. ثانيا إنه في أواخر الباب يأتي بأحاديث ليست على الشرط الصحيح، بل بعضها ضعيف ويزيدها هناك. وأما أبو نعيم فلا، بل يتكلم على حديث مسلم. لكن الكتاب هذا وذاك ما وجد كاملا، وما وجد من يقوم بتحقيقه وتعديل أخطائه. قال وبسادي متطق على، وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي نسائي البغدادي، قال حدثنا عفان مسلم الصفار، عفان مسلم الصفار، هذا عفان مسلم الصفار البصري ثقة سبط من كبار العشرة، يقال إنه إذا شك في حرف من الحديث ألغاه، هذا من الورع. يعني ينبغي للمحدث أن يكون بخيلا، البخل مذموم إلا المحدث، البخل مذموم إلا المحدث، فإنه لا بد أن يكون بخيلا، لأن النفس شريحة بالاستكثار، ما أكثر ما حمل فلان، هذه حبوب النفس أن يتكثر عند طلاب الحديث، فيستكثر ويشك مشي. وهناك ما شاء الله وريعون، إذا شك في حرف ألغاه كل الحديث، ما يحدث أبدا. لكن الأكثرون في مثل هذا ماذا يفعلون؟ وأشك في هذا ولم أتبين وبين لفلان، يعني يعلق عليه ويرونه. لكن عفان من عادته إذا شك في حرف ما يجري نفسه على روايته، بل يلغيك حديثه كاملا. ولذلك ليش ينبغي للمحدث أن يكون بخيلا، هو ماذا معناه؟ ليس بخل المال ولا بخل التحديث، إنما المراد كل ما سمعه من مشايخه لا يحدث به، يباشر، والذي تأكد وتيقن أنه حديثه صحيح يحدث به، ومع ذلك يبخل به لا يحدث. هذا هو معنى البخل، البخل في الحديث هو هذا معناه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا حماد، حماد هو إيه؟ حماد ابن سلمة على القاعدة إيش؟ وتارة في اسم فقط ثم اسمه حماد لابن زيد وابن سلمة، فإن أتى عن ابن حارب مهملة أو عارم فهو ابن زيد جعيلة، أو هدبة أو التبو ذكي أو حجاج أو عفان فالثاني رأو، إذا كان حجاج من منهال أو عفان من مسلم الصفار عن حماد وأهملاه، ماذا يكون أهمله؟ ماذا يكون حماد بن سلمة. ولي في اسمه في الفوائد يعني أجمع من هذا وأكثر التفصيل بين حماد وحماد وسفيان وسفيان، أبيات كثيرة استفيدوا بها. قال ماذا؟ والظاهر أني ما نظمت تلك الأبيات في حينه، لأني نقلت ما أشار إلى السوطي ثلاثة أبيات ولا تغني، يعني هذا كان أجمع. والظاهر أنا كتبت في محل ما أدري أين هو، ولا في الشرح، لا في الشرح، في الشرح هنا. قال ماذا؟ قال حماد قال أخبرنا قتادة ودعامة وثابت، ثابت بن أسلم وحميد الطويل كلهم عن أنس، أنس بن مالك، أن رجلا جاء فدخل الصف، أن رجل هذا الحديث هذا ماذا من لطائف الإسلام خماسيات مصنف، ورجال رجال الجماعة غير شيخه، فما أخرج له الترمذي، وحمد ألق له البخاري حماد سلمة، بل أخرج له حديثا واحدا في الرقاق، ومن أن مسلسل البصريين غير شيخي فنسائي ثم بغدادي، ومن أن حماد هنا مهمل إلى آخره، ومن أن أنس أحد مفيرنا السبع روى 2286 حديثا، وهو آخر من مات من الصحابة البصرة، مات سنة 93 وقيل سنة 92 يعني، وقيل غير ذلك، وتجاوز عمره 100 سنة. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء، هذا يقال إنه رفعة ابن رافع على خطيب، وقد روي أن رفعة حكى ذلك عن غيره لا أنه مما جرى له، لكن قاله النووي كون مراد رفاعة بن رافع بعيد جدا. قلت أنا تعليقا لأن سياق الحديث يرفعه كما يدفعه الله عنه. قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا. قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتب أول. قال ومساق الحديث يدل على أنه حديث آخر غير حديث أنس هذا، فإن ذلك حمد الله على إدراكه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حمد الله عند الرفع من الركوع وعند قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وحينئذ لا يكون بينهما تعارض، وهذا أولى من أن يقدرونها قصة واحدة وتعسف إما في التأويل أو في المحل على الرواة انتهى. قلت أن هذا الذي قاله القرطبي من كون قصة حديث أنس رضي الله عنه غير قصة رفاعة رضي الله عنه هو الحق كما لا يخفى على من تأمله. قال ماذا؟ رجل دخل في الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدخل الصف وقد حفزه النفس، معناه ضايقه النفس يعني من شدة سرعته وقد حفزه النفس. قال فقال الحمد لله، فقال في رواية النسائي فقال الله أكبر الحمد لله، وفي تصريح بأن ذلك الرجل قال هذا الذكر بعد دخوله في الصلاة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وطيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أيتمها وسلم قال أيكم المتكلم الكلمات عنفا يعني، فأرم القوم سكتوا اسكتوا. فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس خافوا لعله يعني يغضب عليه فسكتوا، فحتى القائل سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من المتكلم؟ فإنه لم يقل بأسا، أبشروا يعني استبشروا، ما في بأس ولا أغضب عليه. فإن ذلك على الرجل ماذا؟ فأيكم متكلم؟ فقال رجل الظاهر فقال الرجل كما في رواية أبي داود وفي رواية النسائي فقال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس دفعني واشتد علي فقلتها أي هذا الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أي يتسابقون في كتابتها أيهم يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى أيهم يكتبها يرفعها إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا فضلها، وهذا فضل عظيم. وقال وزاد في رواية أحمد وأبي داود من رواية حميد عن أنس رضي الله عنه ثم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هنته فليصلي ما أدرك وليبدو ما سبقه. في نفس الحديث يعني هذا الرجل فعل محظورا وهو الجري حتى تتضايق النفس، هذا ممنوع في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا سأله وذكر له الفضل ثم أعقب ذلك وقال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي يعني رويدا على هنته ولا يجري حتى يتضايق النفس، فما أدرك يصلي وما فاته يقضي، لأن المصوبة الثواب. لماذا يجري؟ ليدرك الصلاة ويدرك الثواب كاملا، وهذا لا يتبع، يضايق نفسه أولا هو يتضرر، ثانيا يدخل التشويش على المصلين بجريه وشدة نفسه إلى آخره. وهو إذا جاء على هنته أولا هو متواضع لله وخائف وخاشع لله سبحانه وتعالى، وأدرك المصوبة كاملة سواء فاته بعض الركعات، فإذا أتم صلاته أدرك تمام الجماعة، فإذا لا فائدة في التعجل لأنه ينافي الخشوع، والصلاة قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة مخاشعون، الخشوع هو المطلوب منها، فلا ينبغي التضايق من النفس. قال هذا الحديث من أفراد المصلي، ومن فوائده بيان ما يقال من التكبير والقراءة من الأذكار، هذا من جملة ما يقال من الأذكار بين القراءة والتكبير، ومنها بيان ما أكرم الله عز وجل بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حيث ألهمه هذا الذكر العظيم القدر. وهذا ليس بالإلهام، مثلا الآن يدعي واحد ألهمني الله هذا فقلته في صلاتي، لا، هذاك المنظور إليه هو الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه فدل على أن هذا مما أذن الله أن يجعل في الصلاة. وأما نحن الآن فلا ينبغي لنا أن نزيد شيئا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في دعاء في دعاء عقب التشهد، فإنه قال فليتخير من الدعاء ما شاء. هناك لك أن تدعو أمور الدنيا والآخرة حسب ما بدا لك، ولا تتقيد بالوارد فقط، ولو تقيدت بالوارد كان أحسن وأجمل. أما ما عدا ذلك فلا ينبغي لشخص أن يقول ألهمني الله وقع في قلبي ورأيت في منامي رأيت لبك أنني خدير، وخدير مات زمان والآن يذكر الناس الأذكار والصلاة والصوم إلى آخره، هذه مزاعم فاسدة باطلة. فلا ينبغي فلا يجوز ذلك أن يزاد في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما في زيادة. فهذا إن احتج بهذا نقول له هذا أقره الوحي، فما أقر الأذان. الأذان ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة، إنما أذن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فجاء الوحي وثبته عليه، كلمة حق على النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بذلك، موجود هذا يعني في ذاك في أيام ذاك في الوحي في زمن الوحي. ثم من الفائدة ومنها أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أذل لشرفها وعظ وعظيم منزلة عند الله تعالى. كل واحد عنده رقيب وعتيد، كاتب يراقب أعماله الحسنة والسيئة، لا يتخلص عنه 24 ساعة حتى يموت. هؤلاء كتبة الموظفون رسميون، وهناك أشياء يقولها العبد أو يفعلها العبد ويأمر الله تعالى بعض الملائكة أن يكتبها غير هؤلاء. فهذا 12 ملك ليس هؤلاء الذين يكتبون أعمال العباد، بل هؤلاء هم الذين لفضل هذا الذكر أقامهم الله سبحانه وتعالى أن يتسابقوا فيها. أنا يتقربوا إلى الله بمسابقة إخوانه من الملائكة. فهذا يدل على أن بعض الأعمال يكتبه غير الحفظة، الحفظة العادة يكتبون، وأما هؤلاء زيادة لشرف هذا الذكر. هذا هو فائدة. ومن بيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات، يعني والمسابقة ليس لبني آدم فقط، الملائكة أنفسهم يتسابقون في الخيرات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا قال ايش يقول امثال قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرني حجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر. عون بن عبد الله بن عتبة هذا كان الهذلي ابو عبد الله الكوفي الزاهي، اخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه في قتل عابد الطبقة الرابعة، وهذا هو الذي قاله شريده يا ايها القارئ المرخي عمامته هذا زمانك قد وضع من زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمشدود في قرن جرير. تعرفونه جرير ذاك الشاعر جرير، فهذا كان لما كان على باب عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز خالف خلفاء بني أمية، كانوا خلفاء بني أمية قبله كان نجماؤهم الشعراء ما شاء الله الفصحاء، فلما تولى عمر أبعاد الشعراء وهؤلاء المتفوهين وقرب إلى العلماء والزهاد والقراء، فجاء جرير على عادة الخلفاء ووقف على باب 3 أيام يريد أن يدخل حتى يعطيه قصيدة ويصيبه عليها جائزة. فبعد 3 أيام جاء عبيد الله هذا من العباد الزهاد من العلماء، فلما تكلم الحارس أذين له ودخل، وجرير 3 أيام فقال له أحمد لي رسالة عليك، رسالة إذا ذهبت إلى الخليفة قل له هذه الأبيات. ماذا؟ يا أيها القارئ المرخي إمامته، هو أتبع هذا زمانك إني قد خلاص مني، أبلغ خليفتنا عمر بن عبد العزيز إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمشدود في قرني. وما أدخله على كل حال. هذا هو أتبع من الزهاد الرباني، كان أول انه تغير شو اسمه مرجيع، يعني اعتقد ارجع ثم تابع عن ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله اكبر واصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقال كلمه كذا وكذا؟ قال رجل من القوم انا يا رسول الله. قال عجبت لها